السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم ويسلمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الصيام في باب ما جاء في الصائم يقي وقيع، يعني قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، وهو الإمام أبو زرعة الرازي إمام الحديث والجرح والتعديل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، وهو البغدادي ثقة أو صدوق، قال: حدثنا عيسى بن يونس، وهو ابن أبي إسحاق السبيه ثقة، حا قال: وحدثنا عبيد الله بن موسى الظاهر، وهو ثقة، قال: حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان، وهو الحضرمي ثقة، أبو الشعثاء، قال: حدثنا حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية ثقة، جميعا عن هشام. هنا هشام عن ابن سيرين، هو هشام بن حسان القردوسي ثقة، عن ابن سيرين محمد رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء أي غلبه في الخروج، خرج على حاجة من الجسم بنفسه فيكون فلا قضاء عليه. ومن استقى فعليه القضاء. استقى، لماذا يستقي؟ هل لأجل الحاجة، أم يستقي تعمدا فهو يكون آثم أيضا بدون حاجة. فإذا استقى ولو بحاجة والله أعلم فعليه القضاء، لكن إذا ذرعه وغلبه القيء بحيث إذا حبس القيء فربما يضره مضرة شديدة، فبذلك يكون لا قضاء عليه إن شاء الله، مثل من أكل وشرب وبدون قصد منه نسي. هنا غلبه فهو مغلوب الأمر، لا يأخذ عليه ولا قضاء عليه، لكن إذا استقاع فعليه القضاء. أنا أذكر أنه هناك من بعض الفتاوى قالوا إذا استقاع بضرورة، مثل ما يأخذ بعض الأشياء بالضرورات، الشيء الذي لا يدخل في الفم مثل أو في الحلق مثل هذه البخاخات وغيرها فلا قضاء عليه. كذلك قالوا لأن هذا من القضاء مما دخل في البطن لا مما خرج، لكن مع ذلك على كل حال ما دام جاء في من استقاء فعليه القضاء، ويكون الاستقاء إما بحاجة أو بغير حاجة. فالاختلاف يمكن أن يكون إذا كان الأمر ضروري جدا، بحيث إذا لم يستقي فربما يكون ضرر كبير عليه، والذي يظهر احتياطا عليه القضاء في أي حال من الأحوال. نعم. ثم باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان صدوق يغرب، عن مجالد وهو ابن سعيد الكوفي ضعيف، قال: عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. الحديث لم يثبت، لكن فضيلة السواك عامة مع الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل وضوء، يبقى ما في حالة الصوم أيضا. في من خير خصال الصائم السواك، وما جاء عن كراهة بعض العلماء أنه قبل الظهر جائز وبعد الظهر لا يجوز لإزالة خلوف فم الصائم الذي هو عتب عند الله لا يزيل، وكره السواك طول النهار، وبعضهم بعد العصر، الشافعي رحمه الله، وبعضهم من بعد الزوال. كل هذا والله أعلم ليس عليه دليل واضح، فجاز للصائم أن يتسوق في أي وقت شاء حتى ولو قبل الإفطار، ولو قبل الإفطار، لأجل أن يزيل إذا كان هناك شيء، ولا يعني بعض الأشياء تكره أو يتقزز الإنسان فيزيل هذه الأشياء لا بأس فيها. وأما الخلوف أو الذي الرائحة الخاصة من خلوف المعدة فهو ثابت وآت على كل حال، سواء تكرر منه السواك أو لم يتكرر، غاية ما فيه أنه قد يخف وقد يزيد. فبذلك والله أعلم ليس عليه دليل في منع الصيام، ليس الدليل على منع الصائم من السواك في أي وقت من أوقات الصيام إن شاء الله، إنما نظر على الأئمة رحمة الله عليهم أجرهم واجتهادهم، قالوا إنه خلوف والخلوف يزول، لكن القائلين من العلماء المتقنين قالوا الخلوف لا يزول ما دام معدة فارغة، وتأتي هذه التنفسات وهذه التبخيرات من داخل المعدة على كل حال. ثانيا أن الإنسان قد يحتاج، والله أعلم، يعني إذا كان جالس مع الزوجة أو جالس مع الناس قريبين معهم، وقد يكون بعض الناس عنده بخر ويكون عدم السواك قد يكون يكره الرائحة للجالس وغيره، فالذي يظهر والله أعلم في هذه الحالة وهو صائم يستحب له أن يتسوق. نعم. ثم قال: حدثنا أبو التقي هشام ابن عبد الملك الحمصي ثقة، قال حدثنا بقية ابن الوليد كثير التدليس كان لكنه صدوق، وهنا قد صرح بالتحديث، فحدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي، زبيدي اسمه سعيد الشامي، نعم، سعيد بن عبد الحميد الشامي، سعيد بن عبد الحميد الشامي ضعيف الحفظ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. انظروا الحاشية، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي، واسمه سعيد بن عبد الجبار، سعيد بن عبد الجبار، سعيد بن عبد الجبار، بينه أبو بكر بن أبي داود، رواه الحاكم من طريق أحمد بن تيم، بقي به من طريق الحاكم، رواه البيهقي في سننه، وقال الزبيدي من مجاهله، قال الزبيدي من مجاهل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه. هذا في الحقيقة وهو يعني إسناد ابن ماجه ضعيف، لكن جاءت روايات هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في حالة الصيام، وذكرها الشيخ الألباني في الروض النظير على ما أحال إليه وصحها الرواية. فالرواية اكتحال للصائم هذا ليس في وهناك جاءت رواية عن النهي عن الاكتحال للصائم، فالاكتحال للصائم الرواية لم تصح، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل في حالة الصيام، لأنه مهما كان العين ومنفذ العين إلى الحلق هو موجود وثابت، فإذا كان نفذ مهما نفذ إلى الحلق شيء لا يشعر والله أعلم شيء كثير، وإذا شعر فليخرج إن شاء الله، والكحل لا يكون مفسدا ومفترا للصائم لصوم الصائم، لا يكون مفترا لصوم الصائم الكحل. وكما كما أن السواك إن شاء الله يكون محسنا محسنا لصوته لا يكون مبتلا لصوته، أمر واضح إن شاء الله. باب ما جاء في الحجامة للصائم. قال حدثنا أيوب ابن محمد الرقي، ولقبه الوزان وقيل القسام وهكذا، يعني هذه كانت مهنة الظاهر كانوا يمتهنونها يزنون، يا وزان زن وارجح وارجح. فكان الناس في سوق المدينة ناس عندهم ميزان يزنون به ويأخذون شيء، والله أعلم هذا جائز. نعم، فأيوب بن محمد الرقي الوزان ثقة، وداود بن رشيد أبو الفضل الحاشمي البغدادي ثقة. قال حدثنا معمر بن سليمان، محمد بن سليمان الرقي ثقة. قال حدثنا عبد الله بن بشر، عبد الله بن بشر الرقي وهو ثقة، إلا أنه ضعف في الزهري، في روايات الزهري ضعيف، لكن عامة الروايات أو عن غير الزهري رواياته سليمة، عبد الله بن بشر. نعم، ابن الريان. قال عن العامش، عامش سليمان مهران، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة. نعم، فالإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، وذلك قبل المحنة، وذلك قبل المحنة. الرواية على كل حال صحيحة، لكن يعني هناك في معناه بالحقيقة هو الاختلاف بين العلماء، هل حجامة يفطر الحاجم والمحجوم أما الحاجم فقط والمحجوم لماذا؟ وقال قيل معناه أنه يفطر، بمعنى يفطر معناه قد قضى، يجب عليهم قضاء هذا اليوم. أما الحاجم فلأجل أنهم قالوا كما في الشروح كتبوا، قالوا إنه يخرج من القرن الذي يجر منه ما يدخل في الحلق أيضا، ولذلك الحجام أو مهنة الحجام قالوا إنها من المهن الدنيئة، من المهن الدنيئة. فعلى كل حال لا يقال إنها من المهن الدنيئة التي يحتاج إليها المسلمون وكانوا يحتاجون، وكانت مثل الكوب يكون فمه واسع ووراءه يكون ضيق، فكان يضع الشخص الفم على هذا ويجر الدم بعدما يشرطه بالمحجم. ففي هذه الحالة الدم يخاف أن يدخل في فمه أو في حلقه أو في بطنه الحاجم، فعلى هذا يكون هو قطعا إذا دخل شيء فقد أفطر يقينا. لكن إذا لم يدخل، وهناك في الغالب عندهم مهارة بحيث لا يدخل، ففي هذه الحالة لا يقال إنه أفطر إلا إذا كان الحديث حمل على أنه كان أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ كما جاء في الروايات الأخرى، وكان الحكم الأول أفطر الحاجم والمحجوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حالة الصيام كما قالوا، ودل على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ. أو بعضهم قال قرب أن يفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأجل أنه يخاف أن يدخل في بطنه أو في حلقه في بطنه عن طريق حلقه شيء من الدم، أما المحجوم فلأجل أنه قد يصيبه الضعف إلى حد إن يحتاج أن يفطر، يحتاج أن يفطر، فقرب أن يفطر الحاج والمحجوم. هذا أيضا من المعنى، من المعاني التي فسروا به الحديث. الحديث الثاني أيضا بهذا، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ثقة، قال حدثنا عبيد الله هو ابن موسى ابن باذام ثقة، قال أخبرنا شيبان هو النحوي، شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، أن يحيى بن أبي كثير صدوق يدلس ويرسل، قال حدثني أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أن أبا أسماء هو الرحبي حدثه عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم بهذا المعنى. كذلك جاءت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في عدة طرق عند الإمام أحمد رحمه الله، وبإسناده أنه أخبره بإسناده بهذا الإسناد الذي مضى بنا عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله عنه أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى في الشهر 18 ليلة، مضى من الشهر 8 ليس 8 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، عن مقسم وهو مولى ابن عباس ثقة، عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. روى البخاري عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم، وبعضهم قال رواية واضحة جدا عن ابن عباس، قال البخاري أيضا روى هذا عن إكرمة عن ابن عباس بدل يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث صحيح واضح. قال ابن عبد البر رحمه الله أيضا رواية أخرى، الرواية التي عند عند البخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني في كلتا الحالتين ليس في حالة واحدة والله أعلم محرم وصائم، وإذا كان محرم وصائم أيضا لا بأس أن يكون يحتجم، لكنه كما ذكروا في التفسير أنه في وقائع مختلفة احتجم في حالة الإحرام. حالة الإحرام أيضا احتجام قد يكون يستحق يحتاج إلى يحتاج أن يحلق بعض الرأس هكذا قالوا، ففي هذه الحالة تكون عليه فدية ولو كان بضرورة، أما إذا لم يكن أو احتجم في مكان لا يحتاج أن يحلق الرأس ولا يضر يعني شيء الرأس للحجامة في مكان خاص ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. كذلك يحتجم وهو صائم، وجاء في رواية بلحى جمل هكذا، لحى جمل بعضهم قال لحى جمل هذا مكان، وبعضهم قال لحى جمل يعني بلحية جمل بالعظمة صلى الله عليه وسلم. على كل حال جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في طرقه بعض طرق حديث ابن عباس أن ذلك كان في حجة الوداع، أن ذلك كان في حجة الوداع، سبق وسبق إلى ذلك الشافعي رحمه الله أيضا قال هذا الكلام، وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص رخص، فيكون والله أعلم العزيمة إن كانت سابقا ثم أرخص للصائم فقط، لماذا للصائم أرخص؟ إن كان أرخص معناه يكون قد نسخ الحكم بفطر الحاجم والمحجوم، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة حاجما كان أو محجوما. فعلى كل حال، وهذا ربما يكون واضح في هذا المعنى بأن الحجامة كانت محرما، فنحن يعني يكون معنى أبتر الحاج المحجوم على أصل فهم من اللغة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم فحكم عليهم أفطر في الماضي جملة فعلية خبرية، يعني حصل لهم الإفطار. ثم بعد ذلك نسخ، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية أيضا صحيحة أول ما قرأت الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر وهو يحتجم، فقال أفطر الحاج والمحجوم، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم، وذكره أيضا الاعتبار بالناسخ المنسوخ من الآثار. فإذا الذي يتلخص في باب الحجامة في الصيام أو للصائم أو في حالة الصيام للصائم كان أولا منهيا عنه أو كان سببا للفطر، ثم نسخ ذلك وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا احتاجوا أن يحتجموا في حالة الصيام أيضا. نعم. ثم قال: باب ما جاء في القبلة للصائم. باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا وإذا أريد القبلة فالمقصود منها قطعا والقبلة قبلة الزوجة أو قبلة الزوجين أحدهما الآخر بالشهوة، والقبلة لا تكون إلا بالشهوة مع الزوج والزوجة والله أعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح التميمي كلاهما ثقة. قال: حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة الثعلبي ثقة، عن عمرو بن ميمون الأودي مخضرم مشهور كان كبيرا في زمن الرجل صلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يدرك لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن ميمون، أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، يقبل في شهر الصوم. طيب إذا كان يقبل في شهر الصوم، هذه كلمة عامة، نحتاج أن يكون شيء أوضح من هذا، لأنه من الممكن أن يأتي أحد ويقول يقبل في الليل. نعم، لكن المقصود منها قطعا الظاهر، وقد كانوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لأنها مسألة خاصة بين الزوجين. فجاءت على كل حال عند البخاري من طريق الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقبل ويباشر وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أملككم لإربه، إربه يعني شهوته وحاجته. وفي صحيح مسلم أيضا كان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يقبلني، قالت عائشة قالت: كان يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فدل على أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل في حالة الصيام واستمر في صومه، ولكن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى الاحتياط للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع بالخطايا والمعاصي، لكن الآخرين ما دام لا يقدرون الصبر فربما يقعون فيها، ولذلك أمرت بالاحتياط، أمرت بالاحتياط، لأن لم تحرم، لكنها قالت: أيكم أملكه لعربه. فكأنه على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم الذين يبحثون في المسائل عن العلل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك عربه، فملك العرب وعدم ملك العرب هو الذي يدور معه الحكم. إذا كان الإنسان يثق في نفسه أنه لا يقع جاز له أن يقبل، وإذا كان يخاف فيجب عليه أن يهرب آخر البلدان. نعم. فأيكم يملك يربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك يربه. وجاءت روايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأل أن يقبل بالإسلام فرخص له، فإذا وجاء رجل آخر فنظر إليه منعه صلى الله عليه وسلم، فإذا الذي رخص له شيخ كبير وإذا الذي منعه فهو شاب. أظن الحديث لم يصح، ويبقى الحكم عاما ويدور الحكم ما وثاقة الإنسان من نفسه إذا كان يثق أنه إن شاء الله يبقى سليما من الوقوع في الجماع، ففي هذه الحالة جاز له أن يقبل، وإلا يجب عليه أن يبتعد. نعم، فيكون قبلته وكذلك جماعه كله يكون فيه إثم، لكن إذا كان قبل ولم يقع فيه فربما يكون فيه أجرا له في هذا، لأن فيه إعطاء حق للزوجة، والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم، وأيكم يملك عربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عربه. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية رضي الله عنه، أبو معاوية ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال حدثنا أبو معاوية، الله المستعان. السلام عليكم إذرا محاضرة من هم أبي درس وراء حرم كايس وإذن بعد إن شاء الله. حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن مسلم، وهو مسلم بن الصبيح أبو الضحى من الثقات المعروفين، عن شتير بن شكل هكذا من قالوا ذكروه في علوم الحديث من المنفردين بالاسم شتير ابن شكل، قالوا لا يوجد سقدي ابن سليمان، وقالوا الأفراد من الأسماء لكن قد يوجد لبعضها مشابه. شتير ابن شكل العبسي أدرك الجاهلية وهو ثقة عن حفصة، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. هذا الحديث أدخله الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق أبي معاوية، من طريق أبي معاوية. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة، عن زيد بن جبير، زيد بن جبير بن حرمل الطائي ثقة، عن يزيد أبي يزيد الضبي أو الضني هكذا قالوا، نعم، وضني أبو يزيد الضني قال مجهول، عن مولى أن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر، قال قد أفطر. الحديث هذا ضعيف، لكن التعليق كيف قال؟ قال ضعيف جدا. من أين يأتي ضعف جدا؟ ضعيف جدا إذا كان الراوي متروكا مكذبا، لكن اصطلاحا ما ندري كيف نقول لأجل لعله لأجل نكارته حكم عليه ضعيفا جدا، لأنه منكر، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الصحيح، فالصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وفعله أسوة للأمة ما لم يدل دليل على الخصوص، وهذا يخالف هذا الحديث. سئل عن رجل قبل امرأته وصائم قال قد أفطر، فهذا يكون ضعيف منكرا، أو لعله يعبر عنه بضعيف جدا. باب ما جاء في المباشرة للصائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون وعبد الله عن إبراهيم والنخعي قال دخل الأسود ومسروق، أسود بن يزيد بن قيس النخعي ومسروق بن الأجدع على عائشة رضي الله عنهما، فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ سؤال، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل، وكان أملككم ليربيه. فالمسألة جاءت مسألة القبلة، إذا كان الإنسان يملك لإربه فيكون هنا يعني جازره، وإذا خاف فيبتعد لئلا يقع في المحظور، لئلا يقع في المحظور. نعم. قال ثم قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي الطحان. خالد بن عبد الله الطحان هذا ثقة، وابنه محمد بن خالد ضعفوه. قال حدثنا أبي هو خالد بن عبد الله الطحان أبو الحيثم، قال أنا عن عطاء بن السائب وابن مالك الكوفي صدوق اختلط، لكن سمع منه كما نص عليه الأئمة، سمع منه خالد الطحان قبل بعد الاختلاط، سمع منه بعد الاختلاط خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب، سمع منه خالد الطحان بعد الاختلاط كما نص عليه في كتاب النقل عن ابن المديني وغيره ابن الكيال، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. هذا الحديث قال الصحيح أبي داود، والذي يظهر والله أعلم ما دام مختلط هذا إسناد ضعيف، أتى ابن الصائب اختلط بآخرة، وخالد بن عبد الله الطحان سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف، فتصحيحه والله أعلم فيه بعض النظر، ينظر هل هناك طرق أخرى. صحيح أبي داود لعله الجزء المفسر، أما الصحيح المفسر من أو منفصل من الضعيف هذا ليس فيه تفسير الكلام، إنما تفسير الكلام في الجزء الذي فيه نصف الكتاب أو أقل من هذا والله أعلم، وما قدرت أن أرى فيه، تنظرون فيه إن شاء الله ماذا قال إذا كان التعليق للشيخ الألباني صحيح أبي داود من كيف صححه، هل له طريق آخر؟ وإلا محمد بن خالد شيخه، ابن ماجه ضعيف، كذلك عطاء بن السائب مختلط، وإن كان صدوقا خالد سمع منه بعد الاختلاط، والترخيص للصائم في المباشرة للكبير وكره للصائم. وأنا كنت أذكر أنه يعني ولعلي ذكرت لكم هذا في بعض الدروس، أنه قد لا يختلف الأمر، كم من الكبار الشيوخ عندهم شهوة فوق الشباب، وكم من الشباب عندهم برودة، فهذا الأمر ليس في ضابط، والله أعلم. الضابط هو خوف أن يقع في المحظور أو لا يقع، فإن كان واثقا في نفسه إن شاء الله فيكون جاز له، وإلا لا يجوز له. نعم. شيخ بارك الله فيك، الذي عند أبي داود من طريق أبي هريرة، ماذا فيه؟ هذا كيف؟ قال الشيخ الألباني إسناده، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. لكن صححه الشيخ. أيوه هذا من صحيح أبي داود. لكن أبو العباس، أبو العباس انظر والله يبارك فيكم، أبو العنبس. أبو العنبس. أبو العنبس كيف هو الكوفي، لكن كيف هو له ثقة؟ قال الشيخ الألباني هذا إسناد حسن عندي، فإن الرجال وكلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي العنبس وهو العدوي الكوفي، روى عنه جماعة من الثقات غير إسرائيل، وذكره ابن حبان في الثقات. هذه المشكلة. نعم. على كل حال قد يختلف في هذا هذه المسألة في التصحيح والتضعيف والله أعلم، لأن توثيق ابن حبان وحده ولم يروي عنه إلا واحد فيكون أو يكون مستورا على الأقل. هذا الذي يذكره أنه أبو العنبس، وجاءت رواية أذكر أبو العنبس عن أبي العدبس، موجود قريب منها غير عند أظن عند الطبراني وغيره، أبو العنبس عن أبي العدبس، هذا تنظرون فيه في مسألة أظن في مسألة الصوم فقط. فالذي يظهر والله أعلم الإسناد يكون فيه الشيخ رأى أنه حسن، لكن حسنه محصور فيما إذا كان على الأقل المعروف هذا أبو العنبس، فيبقى والله أعلم غير ثقة أو مجهولا مقبولا إن توبع وعين المتابعة. والله يجزاك خير. طيب على كل حال نعم، خلوكم هذا نحفظ هذه السورة وننقل للناس الاثنين إن شاء الله. أما الذي أميل إليه بأنه والله أعلم أنه ضعيف، والله أعلم ضعيف، لأنه ليست المسألة مسألة أني ذكرت لكم أنه كان أحد اسمه من هو رفيع بن مهران، أذكر أنه كان قد بلغ من أصحاب الكتب الستة أو من رواة الكتب الستة، كان بلغ 90 سنة. عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع شيخنا. عبد العزيز بن رفيع نعم، كان يتزوج وقد بلغ 90 سنة، ما كان يتزوج وما كانت تصبر ما كانت تبقى معه المرأة يوما يومين إلا وتطالبه بالفراق لكثرة ما يجامع وكثرة ما يطالب. فالمسألة الله المستعان، والحديث على كل حال إذا كان صحة فكان لا شك أنه فيه دليل، لكنه مع ذلك ينظر الشايب نفسه، هو نفسه يعني مأمول بملك الإرب مأمور، فإذا كان لا يملك يبعد. لكن الذي يظهر ما دام الإسناد لأبو العنبس لم يوثق من غير معتبر فهذا قاعدة عامة، لكن ينظر الشيخ الألباني دقيق رحمه الله، ينظر تفسير آخر لماذا حسن الرواية. ثم قال باب ما جاء، بارك الله فيكم، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. الغيبة معروفة ذكرك أخاك بما يكره، والرفث هو كلام الشهوة أو كلام ما يتعلق بإشارة إلى الجماع بين الزوجين ليس الزوج فقط. قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي المخزومي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المدني ثقة، عن سيدنا المقبولي المدني عن أبيه أبو سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، الجهل بمعنى هو أي كلام غير مشروع يتكلم سواء كان لغوا عاما أو يكون فيه كلا سب وشتم وكذا، الجهل قول الزور والجهل، والجهل هذا هو الجهل الذي قال فيه القائل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فيجهل بالفعل أو بالعمل أو بالقول، يكون هذا الجهل هو المطلوب هنا الذي لا يقره الشرع في حق نفسه ولا حق غيره. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب بمثله. نعم، فما معنى الأحل الله يحتاج إلى عبادتنا أو إلى صيامنا أو إلى صلاتنا؟ يحتاج هكذا، ليس المقصود يحتاج بمعنى أن الله بحاجة وأنه يضره، لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يكون على قلب رجل واحد لا يزيد في ملك الرحمن شيء ولا ينقص إذا كانوا على قلب أفجر رجل واحد. فالحاصل المقصود منه والله لا يحتاج أي لا يطلب من العبد طلب الرب من عبده، هذا هو المقصود. فكأنه بمعنى الاحتياج، وليس المقصود منه أن الله تعالى يضره شيء لو تركه. فمثل قوله تعالى يعني لا يقبل الله صيامه، نتيجته لا يحتاج، أي لا يطلب منه هذا النوع من الصوم فلا يقبل صيامه. مثل قول لعله يقرب الفهم، مثل قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكما أن اللحم والدم لا ينال، كذلك صلاتنا وصيامنا لا يصل إلى الله تبارك وتعالى حتى يستفيد منه هو، أنت تستفيد. فهذه ليس المقصود، أي يعني إنما هو تخويف والله أعلم، فليس لله حاجة في أي تخويف من هذه الأعمال المقبوحة. نعم، الحاجة أي طلب من الله تبارك وتعالى، يعني لا يطلب الله تعالى مثل هذه، إنما يريد الله تعالى أن يكون عمرا خالصا من اللغو ومن الرفث ومن الجذور والجهل. قال حدثنا عمرو بن رافع هو الذي تقدم بنا المخزومي، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد هو الليثي، أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني صدوق يهم في بعض الأحيان، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم كثير من الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا. فلا يكون رب صائم معناه إشارة إلى مثل هذه الصيام، لأنه إما أن يكون والله أعلم غير مخلصا لله تبارك وتعالى فقد ذهب أجره كله لمن أراهم، أو ما قصد به وراءه إخفاء نفسه، وإذا لم يرد وجه الله تبارك وتعالى. ثانيا، قد يأتي في حالة الصوم من الأعمال التي قد ينقص من أجل الصوم حتى لا يبقى منه مثل ما يقوم الإنسان يصلي فلا يخرج منه إلا تسع أو عشر أو ثمن وهكذا، كذلك لأجل أنه أفسد صومه بعمال لا تليق في الصيام وغير الصيام. فلما كان في الصيام فقد أضاع أجره، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لأنه قد لم يرد والله أعلم أو لم يأتي على طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مخلصا لله تبارك وتعالى، لم يكن مخلصا لله تبارك وتعالى. وهناك من الأئمة رحمة الله عليهم من كان يعني لما تكلموا قالوا الأفضل في قراءة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذا كان جهر ربما يسمعه الجيران وكذا، فربما يداخل في نفسه نية الرياء، ما أنه المطلوب أنه يرفع صوته. إن الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قراءة الفجر في الحقيقة هذه وخاصة في التحجد ومع الصوت استحب العلماء، لكن بعضهم يقول كنت أخاف أن لا يكون ريان وكان يسر، قد يكون من هذا النوع والله أعلم. إذا كان ساقط قائم ويريد إراءة الناس وأنه من المتقين لله تبارك والله أعلم، فيجب على الإنسان أن يفتش عن هذه النفس ولا يدخل ولا يترك لها مدخلا مما يفسد عمله، فيكون ذهب أجره عند الله. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كأنه يقول أنا أخاف الله رب العالمين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فخوفي لله أني صائم، وقد نهاني الله تبارك وتعالى عن الجهل، حتى ولو انتصارا وانتقاما، مع أن الانتصار والانتقام قد يجوز، لكنه إذا صبر وتحمل فلا شك أنه، وزيادة عليه إذا غفره أيضا فيما بعد، بعدما هو مقابله أو خصمه يكون قد ندم، فيكون له أجره عند الله. نعم. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم، لأن هذا يجره إلى ما لا يحمد عقباه، حتى يصل إلى أنه يصوم شهرين متتابعين ويعتق رقبه وكذا. فلا يرفث، الرفث هو كلام الشهوة بين الزوجين. ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم، لست ضعيفا أقدر أن أرد عليك، لكن أخاف الله الذي هو أقوى علينا جميعا. باب ما جاء في السحور والسحور. السحور مصدر سحر أو يسحر، وتسحر تسحر يتسحر سحورا، فيكون مصدرا. وأما السحور مثل تطهر يتطهر طهورا، و بفتح الطاء يكون صفة، هو الطهور ما هو الحل ميتته، طهور إناء أحدكم، فيكون السحور مصدر والسحور ما يتسحر به. قال حدثنا أحمد بن عبده أنه قال أخبرنا حماد بن زيد أنه أنا عبد العزيز بن سهيب من الثقات المعروفين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، لأن الأمر واضح. فسروا قالوا إن البركة تأتي أولا إذا بقيت تنام في هذا المكان ولم تتسحر أو لم تقم للسحور، وثم يعني بقيت على الفراش ربما لا تذكر الله تبارك وتعالى وتنام وتريد أن تقوم للفجر، ففي هذه الحالة قد فاتتك البركة عند النزول الإلهي. إذا قمت وذكرت الله تبارك وتعالى في هذه الساعة ودعوت الله تعالى ثم تسحرت وأكلت ما أفاض الله عليك من نعمته، فيكون فيه قوة وبلاغا للصوم لك إن شاء الله إلى حين. تسحروا فإن في السحور بركة. فالإنسان الذي يتسحر يتقوى على أعمال في النهار، ربما يكون أعمال واجبة عليه. من الذي لا يتسحر ربما يشعر بالضعف، والنبي صلى الله عليه والله أرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا يأمر الله تبارك وتعالى ثم لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكون إضرارا وإضعافا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما علم لأمته خيرا، أي نبي ما علم لأمته خيرا إلا دله عليه، وما عمل لأمته شرا إلا حذر منه. فتسحروا فإن في السحور بركة. وفي التفصيلات ذكروا قالوا من الممكن أن يأتي في هذا الوقت من الفقراء والمساكين يطلب شيء وتعطيه، فقد حسبت لك الأجر الكبير في هذا الوقت، أعطيت الفقير تسحرت معه، فيكون بركات. والدعوات عامة أيضا بركة، والنبي والله عز وجل ينزل في هذه الساعة، فحصلت له بركة، زيادة خير. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا أبو عامر هو عبد الملك ابن عمرو القيسي، أي نعم العقدي أظنه القيسي، نعم أبو عامر قال حدثنا زمعة ابن صالح، زمعة ابن صالح الجندي ضعيف لحفظه عن سلمة ابن وهرام، سلمة ابن وهرام الأبناوي البجلي. نعم هذا صدوق. الأبناوي هكذا يقولون لأنهم كان غزا أهل فارس اليمن فتزوجوا من أهل اليمن، فمن هنا سموا من أبناء فارس أبناوي، هكذا من ولد منهم وكان يعرف بالأبناوي. صدوق سلمة ابن وهرام صدوق. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. هذا الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف، لكن لا شك المعنى صحيح أنه طعام السحر يكون معينا على المرور بالصوم على من غير تعب كثير. لا شك أنه تعب مع العطش وربما يكون جوع أيضا جاء، هذا الصبر هو الذي عليه أجر كبير، لكن ما ذلك إذا لم يكن تسحر شيئا ما ففي هذه الحالة في الحقيقة يكون أدعى لإضعاف جسمه وأداء حق الله حتى وحق الناس. نعم وبالقيلولة على قيام الليل أيضا المعنى ليس ببعيد عن الصحة، إذا كان الإنسان يكون عليه أن ينام. أولا النوم هم يقولون أن الصغير ينام 10 ساعات أو 12 ساعة والكبير 8 ساعات وهكذا، لكن هذا كله والله أعلم هي النفس ما حملتها تتحمل. وقد يتعود الناس لا ينام في 24 ساعة إلا قد يكون متفرقا فيستفيد، أما إذا كان مجموعة 4 ساعات أو 6 ساعات فلا ينام بعده مطلقا فلا يستفيد مثل ما يستفيد 4 ساعات في الليل وساعتين في النهار أو أقل من ساعتين في النهار إذا كان، فهذا يعينه على قيام الليل. وهذا أمر مجرب للناس في هذه المسائل، النوم إذا قل للإنسان فيجد في نفسه خمولا وضعفا ربما ينام وهو يصلي أيضا ينام، كما جاء في البلدة ينام في بعض الروايات ينام في السجدة، ويقول الله تعالى الرواية فيها ضعف، يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي جسده على الأرض وروحه عندي. فالإنسان ينام إذا كان يعني قلة النوم قد يوصله أو بالفعل على الكسل، فينبغي للإنسان أن يعطي النفس حقها من النوم، ولا يكون الإنسان كل واحد لا يقدر على وتيرة واحدة أن يتعود، حتى بعضهم سبحان الله ينام إلا 4 ساعات ويبقى نشيطا طول النهار، لكنه كلما تقدم السن يحتاجون إلى الزيادة على ما يكتبون. ونحن أنا الله المستعان في هذا الوقت نحتاج إلى كثرة الراحة، والله المستعان في وقت ما كنا نعرف متى ننام ومتى نقوم، والحمد لله كان أكرمنا الله عز وجل في الماضي ويكرمنا بالنشاط في المستقبل حتى يأتينا اليقين. نرجو من الله لا يضيع الوقت. استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. نعم الحديث ضعيف لكنه الإنسان يجرب نفسه ويجد أن هذا يكون معناه صحيح. نعم لا نقول أن الحديث صحيح بالمعنى أو صحيح بالتجربة أو شيء، لكن نقول معنى صحيح. باب ما جاء في تأخير السحور. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قلت أي قتادة أو أنس بن مالك يقول لزيد بن ثابت كم بينهما أي بين الصلاة وبين السحور، قال قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. ثم قمنا إلى الصلاة، أي صلاة؟ هل المقصود منها صلاه ركعتي الفجر؟ ليس والله اعلم، انما هو المقصود منه قمنا الى صلاه الفريضه وقبلها لابد ان ياخذوا ركعتي الفجر، وكان يكون قدر قراءه 50 آية، ربما يكون في خلال 5 دقائق او 10 دقائق، 5 دقائق فقط. اذا كان قراءه متوسطه ليس هزا وليس تطويرا، فيكون 5 دقائق يكون والله اعلم بين القدر بين السحور وبين الافطار، بين الفجر الصادق، فجر الصادق. او اذا قدرنا والله اعلم يعني 50 آية، ما ادري كم تقدرون، 15 ربع ساعة، ربع ساعة يمكن يا شيخنا. ربما إذا لم يكن سريع، إذا لم يكن كذا فيكفي، لكننا نعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللنا التحليل الذي يريح الفهم، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحب أن يكون بين القيام، بين الإقامة وبين الأذان قدر ما يفرغ العقل، أو كان الصحابة يذكرون أنه كان يكون في عهد النبي قبل يعني قدر ما يفرغ الأكل من أكله والقاضي حاجته من حاجته، فيكون بين الأذان والإقامة على الأقل 20 دقيقة ربع ساعة، وقبله يكون الله أعلم السحور قبل ربع ساعة. يعني قل قبل الأذان قبل ربع ساعة يفرغون من السحور، وبعد الأذان يصلون ركعتي الفجر وقيام الليل وقيام الليل الفريضة. وهذا قد يقرب لنا فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم السحور قبل هذا الوقت، وهذا من أفضل ما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان يأخذ في نصف الليل السحور، وقد كثير من الناس بهذه الصورة يأخذون في نصف الليل ثم ينامون ولا يقومون، وهذا خطأ في الحقيقة. فالقيام للسحور وقيام الليل إذا كان كلاهما معا فيكون من أفضل ما يكون، ويكون آخر شيء يتسحر، ويكون أداء للنشاط في الصوم. أما إذا كان في نصف الليل وقد أفطر أيضا فقد لا يشتهي طعاما كافيا، مثل ما يشتهي الإنسان الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. ثم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنا عاصم بن أبي النجود، أنا عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة، وإن شاء الله حسن الحديث، عن زر بن حبيش بن حباشة أيضا ثقة أو صدوق، أن حذيفة صاحب رسول الله قال رسول الله قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا يكون شرعه لا بد أن يكون حديث صحيح، لا بد أن يكون معناه آخر وقت طلوع السحر أو فجر الثاني، وإلا لا يتصور أنه يكون الصلاة لم يصلي أو صلى ثم جاء والشمس لم تطلع وتسحر، لا، لا بد أن كأنه مبالغة في تأخير السحور قبل الصلاة. والله أعلم. تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني ظاهر هذا التعبير وهذا الحديث يدل على أنه كان تسحر بعد صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان أو في عامة الأحيان كان ينتهي من الصلاة بالغلس، حتى إن المرأة لا تنصرف من الصلاة وما يعرفنا من الغلس. فإذا كان الغلس هو اختلاط الليل بالنهار، فكيف يكون قريبا من طلوع الشمس؟ غاية ما فيه أنه يكون هو المبالغة في تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر، الله أعلم، هو المستحب واتفق عليه العلماء. ثم قال: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم بن المقوم المقومي ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان ثقة، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات البصري، عن سليمان التيمي، سليمان بن ترخان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن لينبه نائمكم وليعجل قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. كما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ليس الفجر أو أي الصبح. رواية البخاري قال بأصابعه ورفعها إلى فوق: ليس الفجر أن يقول هكذا، وأصار رفعها إلى فوق، ونعم إلى فوق طالعا إلى، ثم أنزله أسفل، يعني أصابع جعلها تعطى إلى الأسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابته: أحدهما فوق الأخرى ومددها يمينا وشمالا، يعني هكذا، فيكون مدها يمينا شمالا، وهو الذي يكون الفجر الكاذب، الفجر الكاذب الفجر الأول يكون ذنبه السرحان كما جاء في رواية أخرى، وأما الفجر الصادق فيطلع في الأفق على أطراف السماء. وهذا أمر واضح هو الذي عليه القرويون كانوا، لكن الدنيا الآن اختلطت، وليس أن يقول الفجر أو الصبح قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وتعطاها إلى أسفل، يعني ليس هذا الفجر الذي يظهر في المشرق الشمس فوقه وكأنه هناك مثل ذنب السران كما جاء في الرواية، أما الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي ينتشر في أطراف الأفق. قال زهير بسبابته: أهداهما فوق الأخرى، قال: مددها أمينا وشمدها عن يمينه وشماله. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. هنا لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينبه نائمكم. وفي رواية أخرى وهي من الصحة أن فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت أصبحت، لأنه لا يقدر أن يرى انبلاج الفجر الصادق في الأفق. لكن معروف أنه في عامة الأحيان بلال هو الذي كان يؤذن في غير أيام رمضان. وهذه القصة فيما يظهر أنه رتب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان، فجاء بلالا حيث إن الناس يحتاجون أن يقوموا من النوم ليتسحروا، فقال: فإنه يؤذن لينبه نائمكم، وكان أندى صوتا وأرفع صوتا، فجعله للفجر الأول يؤذن الفجر الأول، وإذا كان قائم فليستعد للفطور للسحور. نعم. وكان عبد الله بن مكتوم يؤذن للفجر هذا، والله أعلم كان الترتيب في رمضان فقط، وإلا أكثر الروايات تدل على أن الصلوات الخمس كان يؤذن بلال رضي الله عنه كان يؤذن فجرا، وحتى كان يأتي بعد الأذان، وحتى يأتي بلال يؤذنه في الصلاة كما جاء في الروايات. فهذا الترتيب كان في حتى، وكان التنبيه يلزم لأن الناس يعرفون أن بلالا يؤذن لصلاة الفجر، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون انتشر هذا الشيء الآن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا الحشام بن عمار كان كبير فترقما، ولكنه توبع، ومحمد بن الصباح هو الجرجرائي ثقة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. ما عجلوا ما يعني ما داموا يؤجلون الإفطار. سبحان الله، هذا الحديث يدل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الشر هؤلاء الروافض لا يفطرون إلا إذا اخترت الظلام في الأفق. نعم، وقالوا أنه، أنا رأيت من كتب كتبهم، قالوا إذا كان أحد قام في مكان ليس فيه نور وفي صحراء فيضع يده على صدره، فإن كان يرى شعره منام ولم يأتي وقت الإفطار، فإن لم يرأيه فجاء وقت. وهذا ربما يكون بعد نصف ساعة من الغروب. فهؤلاء أصحاب الشر ولا يزالون بشر لأنهم عجلوا الإفطار. نعم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال محمد بن، حدثنا محمد بن ثقة عن محمد بن عمرو وابن علقمة صدوق ثقة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الناس بخير عجلوا الفطرة. ما عجل الفطرة إذا انتهى جملة لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، ثم جملة مستأنفة أمرا عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. نعم، فإن اليهود يؤخرون. في تلك الأيام كان اليهود يؤخرون، ومعلوم أننا أمرنا بمخالفة اليهود في الأمور التي جاء في الشرع، ليس إنما نقول في الأمور التي كانوا قد غيروا، وما تكون المخالفة الله أعلم إلا إذا كانوا غيروا دينهم الحق الذي كان أنزله الله على عيسى على موسى عليه السلام. فإن اليهود يؤخرون. ثم الآن يهود الذين هم ينتسبون الإسلام هؤلاء يؤخرون، والله المستعان. باب ما جاء على، باب ما جاء على ما يستحب الفطر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ولا أضع الله جهودكم في المتابعة. آمين. لا حرمنا الله من أجر حبنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.